الحمد لله. باختصار، جمهور العلماء يقولون إذا كان الخاتم الذي في اليد واسعا فيكفي أن يغسل الأصابع، لأن الماء سيتخلل الإصبع ويتخلل الخاتم، وإذا كان ضيقا محبوسا فإنه يحركه حتى يصل الماء إلى ما تحته، والله أعلم.